بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى العلماء العاملين الأئمة المهديين فجعلهم حملة لهذا الدين وشعلة نور يستهدي بها من أراد رضا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم المبارك إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم أن يبارك لنا جميعًا في هذا المجلس المبارك، وأن يجزي إخواننا الذين تسببوا فيه كل خير بما صنعوا. إخواني في الله، أشرف المقامات وأعلى المنازل في هذه الحياة ذلك المقام لذلك الداعية وذلك العالم العامل الرباني الذي اصطفاه الله عز وجل لدينه، فصقلت قلبه روحانية الكتاب والسنة، ففقه عن الله دينه، وعلم عن الله شرعه، فصار على هدي من الله ونور من الله يهدي عباد الله إلى الله. ذلك العالم الذي نور الله بصيرته ونور بهدايته الخلق، الذي ما إن تكلم حتى تفجرت ينابيع الحكمة من لسانه، وإذا أبان تفجرت ينابيع الحكمة من بيانه. عالم نور الله قلبه، وداعية نور الله قلبه، وهادية نور الله بصيرته. إنها النعمة التي اختص الله عز وجل لها رجالا واصطفى لها رجالا هم صفوته من خلقه. فصفوة العباد من عباد الله هم المطيعون لله، وصفوة أولئك المطيعين هم العلماء الربانيون الذين تعلموا وعملوا وعلموا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن تعلم كتاب الله وعلم بما فيه من آيات الله وانشرح صدره لهداية العباد به إلى الله فهو خير العباد عند الله. وإذا أردت أن تعرف مقام الإنسان عند الله عز وجل فانظر إلى علمه وعمله واجتهاده في الدعوة إلى الله. إذا علم هذا الأصل، وهو أن الأحب العباد إلى الله هم ورثة أنبياء الله العلماء العاملون والهداة الربانيون الذين علموا فكانوا قدوة في العلم جدا واجتهادا ومثابرة وتحصيلا وأخذا للعلم عن أهله، وحفظا على الوقت وحفظا على الزمان وحرصا على الفائدة وفرحا بها وتأدبا بأخلاق أهلها الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة، ثم اجتهدوا بعد ذلك في العمل بالعلم. فما إن تعلموا سنة حتى طبقوها والتزموها وكانوا أسبق الناس إلى العمل بها والتزامها، فأصبحت أقوالهم وأفعالهم تسير مع العلم الذي علموه وتسير مع الفهم الذي أوتوه. وقد أشار الله تعالى إلى أنه لا فلاح للعالم إلا بالعمل، فقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فمن أبأس ما يكون أن يكون العالم بعيدا عن العمل بعلمه والعياذ بالله. إذا علم فضل العلم وأن الله اصطفى أهله واجتبى أهله، فينبغي أن يعلم أن الناس في هذه النعمة على مراتب، فمنهم مستكثر ومنهم مستقل، منهم مستقل ومنهم مستكثر. منهم ذلك العالم الذي نزل إلى أعماق العلم وأخذ من المعين الصافي فلم يشبع من ري، وارتوى حتى نضجت أضلاعه مما روى محبة لله وطلبا لرحمة الله. ومنهم من هو أقل ودون ذلك، وصدق الله إذ أشار إلى ذلك بقوله وفوق كل ذي علم عليم. لذلك أحبتي في الله، إذا أراد الإنسان الخير وأراد السعادة والفلاح فليجند نفسه لكي يكون من العلماء والهداة والدعاة إلى الله. فالعلم إذا كان نعمة من الله فينبغي للإنسان أن يستكثر من هذه النعمة وأن لا يستقل عطية الله فيها. وكل واحد منا إذا تعلم أي سنة وعلم أي حكم من الشرع فليعلم أنه طالب علم، وأن طلب العلم لا يقتصر على الجلوس في حلق العلماء فقط، بمعنى أن يكون الإنسان مداوما على مداومة كاملة، بل كل عالم بقدر ما علم. وقد كان أصحاب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم المجلس الواحد، ثم ينطلقون دعاة وهداة إلى الله. فلذلك كل واحد علم أي حكم أو أي سنة فليعلم أن الله شرفه بطلب العلم. والإنسان إذا أراد أن يسلك هذا السبيل يأتيه الشيطان من كل فج ومن كل صوب، يأتيك فيقول لك مثبطا ومخذلا: من أنت حتى تكون عالما؟ ومن أنت حتى تكون طالب علم؟ ومن أنت ومن أنت؟ فما أبوك بعالم، ولا أنت من بيت علم، إلى آخر ما يقوله عدو الله. فالمنبغي للمؤمن أن تكون همته عالية، وأن تكون نفسه أبية تنافس في طاعة الله وتسابق في مرضات الله، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن العلم ليس حجرا على أحد، وطلب العلم ليس حجرا على قوم معينين، ولا على طائفة معينة، ولا على قبيلة بعينها، ولا على جنس معين. طلب العلم والعلم إنما هو منحة من الله لعباد الله. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هو المعلم، وهو المفهم، وهو الهادي إلى سواء السبيل. فإياك أن يثبطك الشيطان عن طلب العلم. وإذا وفق الله لك في البلدة أو المدينة التي أنت بها وجد فيها رجل من أهل العلم، فاحتسب عند الله بخطواتك إليه، واحتسب عند الله بجلوسك في مجلسه، واحتسب عند الله بإنصاتك لحديثه وعملك بما يقول. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فينبغي لنا إذا كنا في أي مكان إن تيسر وجود العالم ألا نقصر في غشيان حلق العلم. الله الله أن توجد تلك الحلقة ويسبقك غيرك إليها فتكون أدنى منزلة عند الله. لأنك إذا كنت بين قوم يطلبون العلم وأنت متقاعس عن طلب العلم فهذا زهد في الخير ونقصان في الأجر والعياذ بالله. ولذلك قال بعض السلف: يوصي ابنه: إياك أن تعرض عن العالم، فإنك إن أعرضت كان الضرر لك ولم تضر العالم شيئا. فالعالم لا يضره إعراض المعرضين، وإنما يستضر من أعرض عن العالم. قال الجد رحمة الله عليه: ومن صد عنا بحسبه اللوم والقلى، ومن فاتنا يكفيه أنا نفوته. فالمقصود أنه ينبغي لك أن تشمر عن ساعد الجد في طلب العلم. الأمر الثاني: لا تتعلم أي سنة أو أي علم إلا طبقته ولو مرة واحدة. سمعت عن آية فيها ذكر لله، طبقها ولو مرة. سمعت عن حديث فيه ذكر عند القيام، عند القعود، عند النوم، عند المساء، عند الصباح، طبقه ولو يوما واحدا. التزم بالسنة، فإن الإنسان إذا علم بما عمل ورثه الله علم ما لم يعلم. فالعلم العمل هو بركة العلم، ولذلك قال السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فينبغي لك أن تقدم على العلم، هذه المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية العمل بالعلم، وينبغي للإنسان أن يستكثر من هذا العمل، فإن الإنسان قد يتعلم السنة الواحدة يبلغ بها درجة عند الله عز وجل ومغفرة. أما الأمر الثالث وهي المرحلة التي يدور عليها الحديث، قضية الدعوة إلى الله، بعد أن تعلم وتعمل تنطلق مشعل نور ورحمة وهداية في مجتمعك، تنطلق هادية إلى الله، هاديا إلى الله وداعيا إلى الله وسراجا منيرا بين قومك وأهلك، حتى تتشرف فتكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى تتشرف فيثقل ميزانك بحسنات أقوام هديتهم إلى الله، حتى تتشرف فتقيم حجة الله على عباد الله. فأعلى مقام للعبد مقام الدعوة إلى الله، وقد أشار الله تعالى إلى هذا المقام الشريف والمنصب المنيف بقوله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من بمعنى لا، أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فما أطيبها من كلمات عند الله حينما تذكر بها عباد الله، وما أسعدها من لحظات حينما تجلس بين قوم تهدي قلوبهم إلى الله. فليحتسب كل واحد منا أن يقوم بهذا الواجب، وهذا الواجب لا يقتصر على قوم معينين. واجب الدعوة إلى الله أمانة في عنق كل واحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله واجب على كل أحد، حتى إن الإنسان العام من المسلمين تجب عليه الدعوة بمقدار ما علم. فلو مر على إنسان يعبد غير الله لا يقول أنا عامي، فإن الدعوة إلى التوحيد الله ونبذ ما يعبد من دون الله واضحة، ما تحتاج إلى كثرة علم. وهناك أمور خاصة كمعرفة الأحكام والشرائع الدعوة إليها من مهمة أهل العلم. نعم، هذه خاصة بأهل العلم، ولكن هناك دعوة عامة وهي الدعوة إلى أصل الدين وتوحيد رب العالمين وإقامة حجة الله على خلقه أجمعين، وهي التي وردت فيها الآيات العامة. ثم يليها الدعوة إلى ترك المحرمات والفواحش والمنكرات، فما حيت الأمة إلا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ماتت القلوب ولا هانت الأمة إلا حينما أضاعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولن تجد الأمة في زمان سما مكانها وعز بين العباد شانها إلا وجدتها أحرص ما تكون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو نظرت إلى زمان، إلى عصور الإسلام الزاهرة وأزمنته الغابرة التي كان فيها في عز ومجد ورفعة، لو قرأت التراجم وجدت تلك الأمة التي كانت تعتصر قلوبها غيرة على الدين، وجدت الصغير يغار على الدين قبل الكبير، ووجدت القلوب تتمعر لله، ووجدت الألسن تهدي إلى الله وتدعو إلى الله. فلما كانت الأمة بهذا الحال صلحت أحوالها وعظم عند الله مكانها وعز بين الخلق شانها. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يقوم بهذا الواجب. فلو مر إنسان على إنسان يعصي الله عز وجل في كبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر لا يقول أنا لست بعالم، فهذه الكبيرة أو هذه الصغيرة يستوي في النهي عنها الصغير والكبير. ليس الأمر بعسير على إنسان تراه يشرب حراما أن تقول له اتق الله يا هذا، اتق الله فيما تشرب، أو ترى إنسانا يأكل حراما تقول له اتق الله فيما تأكل، أو ترى إنسانا ينتهك حرمة لله ليس بالصعب أن تذكره بالله. فلربما كلمة تكلمت بها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تلق لها بالا كتب الله لك بها رضوانا لا سخط بعده. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. تمر عليه تقول اتق الله بقلب يتمزق غيرة على دين الله يكتب الله لك بها رضا لا سخط بعده. فالله الله في هذا الواجب العظيم، الله الله في رسالة أفضل الأنبياء والمرسلين. إذا تخاذلنا عن هذا الدين من الذي يقوم به؟ وإذا تقاعسنا ولم تكن عندنا غيره على هذا الدين من الذي يغار على سنة سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه؟ والخوف كل الخوف، أننا إذا تقاعسنا سيبدل الله عز وجل من هو خير منا، سيبدل الأمة بمن هو أفضل منا. والله إذا تقاعس طلاب العلم أورث الله الأمة طلاب علم صادقين خير ممن تقاعس، وإذا تقاعس العلماء أبدل الله الأمة علماء ربانيين خيرا ممن تقاعس. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالله الله أن يستبدل الله بنا قوما ولا نضره شيئا. فينبغي للإنسان أن يحيي هذا الواجب في قلبه، وأن يحيي هذا الفرض في نفسه، وأن ينطلق مشعل هداية. أما النقطة الأخيرة من السؤال فكيف يؤهل الإنسان نفسه للدعوة؟ يؤهلها أولا بالعلم. هناك أمور لا بد أن توجد قبل الدعوة، وهناك أمور ينبغي أن توجد أثناء الدعوة، وهناك أمور ينبغي أن توجد بعد الدعوة. أما الذي يسبق الدعوة فعلم عن الله وفقه عن الله وبصيرة في دين الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ليس عن عمى ولا عن غي وهوى، ولكنه على سبيل الطاعة والهدى. أما الذي يكون مع العلم وأثناء العلم فتلك الآداب الطيبة والأسلوب اللين الذي يؤثر في القلوب، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالإنسان يبتدئ بالأسلوب الطيب. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات فيها ذكر الجنة والنار، ولو نزل لا تسرقوا لا تشربوا الخمر ما آمن أحد. أولا تأليف القلوب، تأليفها بأسلوب الحكمة، تأليفها باللين، تأليفها بالحكمة الموعظة والموعظة الحسنة. فإذا جاء الإنسان لإنسان عاصم أحس أنه أمام إنسان غريق، أحس أنه أمام إنسان يحتاج إلى من ينتشله، ولا ينظر إلى أنه إنسان عدو بمعنى أن يسيء له في الخطاب والأسلوب الذي يوجب نفرته. فلذلك ينبغي للإنسان أن يراعي الأسلوب الطيب في الدعوة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وقدوة الدعاة المهتدين. كيف كانت أساليبه؟ كان يغزو القلوب بحسن خلقه قبل أن يغزو العقول بأفكاره ومبادئه صلوات الله وسلامه عليه. وكانت الكلمة إذا خرجت منه خرجت بعد أن تمهدت القلوب لسماعها، وبعد أن طابت القلوب لوعيها. فينبغي للإنسان أن يترسم سبيله وأن يسير على طريقه، وأن يكون أسلوبه أثناء الدعوة أسلوبا طيبا، أسلوبا حكيما، جذابا، رقيقا، رفيقا. أما ما ينبغي على الداعية بعد الدعوة فهناك أمور، منها أنه لا يخلو من حالتين، إما أن تستجاب دعوته وإما أن ترد دعوته. فإن استجيب لدعوتك ووقعت في موقعها فالله الله في الإخلاص، الله الله أن يدخلك الغرور بالنفس. فكم من داعية هلك بسبب الغرور، وكم من ناصح هلك بسبب الغرور، وكم من عالم أهلكه الله بغروره بعلمه. فلا تعتقد أن الناس تأثرت بأسلوبك وبلاغتك، ولكن للقلوب مفاتيح ربانية وهبات إلهية ومنح من الله عز وجل يتفضل بها على من يشاء. هو الهادي إلى سواء السبيل، وهو الذي يشرح الصدور بفضله وينورها بكرمه. وليس الفضل لأحد، إن الفضل كله لله وحده لا شريك له. وأصدق شاهد على ذلك نبي الله نوح ونبي الله لوط نبي قام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ما استطاع أن يهدي زوجته وكانت من أهل النار. فدل هذا على أننا لا نملك لأنفسنا فضلا عن أن نملك لغيرنا شيئا. فينبغي للداعية ألا يغتر بأسلوبه. الأمر الثاني أنه ينبغي عليه إذا وجد القبول أن يحرص على سقي تلك البذرة الطيبة، فإذا وجد القلب استجاب له لان له أكثر وتوطأ له أكثر واقترب منه أكثر وأعطاه من الود والمحبة أكثر مما كان عليه. هذا صنيع من يغار على الدين ويريد أن يهدي عباد الله إلى رب العالمين. تنزل نفسك للعباد إذا وجدت الاستجابة والقبول بنفس طيبة ونفس منشرحة، ترجو بذلك رحمة الله وتطمع في رضوان الله وعفو الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني أيضا مما يترتب على الإنسان بعد الدعوة، وهي الحالة الثانية، إذا نفرت الناس من موعظتك وأعرضت عن كلمتك ووجفت بدعوتك فماذا تصنع؟ أولا عليك بالدعاء أن يشرح الله صدورهم وأن ينور قلوبهم وأن يحسن الاستجابة منهم. ثانيا إياك أن تقنط، فإن الشيطان حريص على إبعادك منهم. ثالثا لربما أن الله لحكمة لا يجعل أذنا تصغي لموعظتك، لعلمه أن ذلك أعظم في أجرك وأثقل في ميزانك وأرفع لدرجتك. يكون معك زميل في العمل، يكون معك جار بجوار البيت تدعوه فلا يستجيب وتذكره فلا يجيب، وهكذا اليوم ثم الغد ثم بعد الغد وهكذا، وإذا بتلك الكلمات تمر عليك سنة كاملة وأنت تنصح ما تدري كم لك من الحسنات في تلك النصائح، ولربما أنه لو استجاب من أول مرة ما فزت بتلك الدرجات. فلله حكمة في إعراض الخلق عنك، فإن نوحا عليه الصلاة والسلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما وما قنط إلا في الأخير حينما قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فقامت الدلائل على أن لا منفعة فقنط منهم ويأس من دعوتهم. فالمقصود أن الإنسان لا ينبغي له أن يقنط أو ييأس من دعوته، وهناك أمور ينبغي عليه أن يراعيها إذا حصلت الإساءة من الغير، وهي مقابلة الإحسان بالإساءة. فإذا وجدت من الناس أذية في دعوتك وتهمة في كلمتك وسوء ظن بمنهجك فلا تلتفت إلى ذلك، وإنما علق الأمل إلى الله ولا ترد السوء بالسوء، فإن خلق أنبياء الله والدعاة إلى الله أن يرد السوء ولا يرد عليه بسوء. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. قالوا إنا نراك في سفاهة. قال يا قوم ليس بي سفاهة، كان بالإمكان أن يقول لهم أنتم السفهاء، ولكن انظر إلى أسلوب الأدب الإلهي الذي أدب به أنبياءه، قال يا قوم ليس بي سفاهة. فالمقصود أن يبتعد الإنسان عن الخنا وعن الكلمات التي لا خير فيها وعن تنفير العداد بسوء أسلوبه. وفي الحقيقة أنني لا أحب أن أسترسل في هذا الموضوع، وهو موضوع من الأهمية بمكان، ولكن نظرا لضيق الوقت أقتصر على هذا، وأرجو من الله تعالى أن يضع فيه البركة، فقليل مع البركة خير من كثير لا بركة فيه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله للشيخ هذه الكلمة جزاه الله خيرا. وهنا بعض الأسئلة في الحقيقة مهمة كلنا في حاجة إليها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أخبركم بأنني أحبكم في الله، وسؤالي هو أنني كلما حاولت قيام الليل لا أستطيع ذلك، فهل هذا يدل على عدم رضا الله عني وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الإنسان إذا لم يوفقه الله لقيام الليل فإن ذلك لا يدل على عدم رضاء الله عز وجل عنه، وإنما هو نقص إذا كان على استقامة في بقية أموره، فإن هذا يدل على نقص الرضا وليس على نفي الرضا. وفرق بين نقصان الرضا وفقد الرضا، فإن الناس في رضوان الله على مراتب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في أعلاها وأسناها. فإذا كان الإنسان محافظا على الفرائض والنوافل والطاعات سباقا إليها على أكمل ما يكون فهو أكمل الناس بالرضا، ومن نقص عن ذلك فهو أنقص. والله تعالى أعلم. أحبك الله الذي أحببتني فيه. أولا أشهد الله على حبكم جميعا فيه. صلى الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، فصل لنا في كيفية التعزية الشرعية وعن حكم الاجتماع عند أهل الميت وصفة الطعام منهم ولهم وأكل الناس عندهم ومدة التعزية مع ذكر الأدلة ما استطعتم. أولا، قضية التعزية يقصد منها تسلية المؤمن في مصابه وتعزيته في كربه وبلائه. المقصود من التعزية تطمين القلوب حتى لا تنفر، وكذلك تسليتها حتى يعظم لها الأجر عند الله عز وجل. الأمر الثاني، إذا علم هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في ذلك أكمل الهدي، فإنه قال لا للمرأة المصابة: مرها فلتصبر ولتحتسب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. فهذا يدل على أن المقصود من التعزية تثبيت القلوب وتطمينها ودفع القلق عنها، ويذكره الإنسان بما له عند الله من الأجر حتى يكون له مثل أجره. الأمر الثاني، إذا علم أن هذا المقصود فإن التوسع فيه والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خارجا عن هذا الأصل، والمنبغي الاقتصار عليه. وأما مسألة الطعام للميت فإنه ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لأهل الميت طعاما. قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ويصنع لأهل الميت خاصة، ويكون ذلك على المعروف، وذلك بالخروج عن الإسراف والبذخ، وكذلك دعوة الناس إلى هذه الوليمة، فإن الدعوة إليها مما لا أصل له، يقتصر على أهل الميت. أما الأمر الثالث، ما يفعله الناس من دعوة الغير إلى هذه الولائم وتكثير الناس عند أهل الميت، هذا خروج عن الهدي وخروج عن السنة، وكره العلماء ذلك ونصوا على بدعية الاجتماع عند أهل الميت، خاصة في هذا الزمان الذي بلغ ببعضهم أنه يجلس عند أهل الميت أياما ويحرص على الكلام في فضول الدنيا. تقول له: يا أخي اتق الله، ما يصلح أن تتكلم وهؤلاء مصابون. يقول لك: حتى أروح عنهم. وهذا نوع من الخطأ بمكان، سبحان الله. يعني أن الإنسان يكفيها ما يكفيها أنه خارج عن الهدي حتى يأتي بأمور يكون فيها حتى إساءة لأهل الميت، لأن الكلام في فضول الدنيا دليل على الغفلة. تروح عنهم بماذا؟ موت الميت هذه نعمة من الله، قد تهديهم إلى الله، قد تذكر الغافلين منهم بالله، تأتي وتزيدهم غفلة على غفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من البلاء. الناس في العزاء وعند موت أقاربهم يتذكرون، وتكون فرصة للدعوة إلى الله، ويأتي هذا لكي يسهر الليلة الأولى والثانية والثالثة، ليس عنده قصد إلا الإتيان بالمضحكات والمسليات، يقول: حتى أروح عنهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بلاء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نسأل الله عز وجل أن لا يطمس لنا ولكم بصيرة. أما الأمر الثالث، فهناك منكر عظيم، وهو أن أهل الميت يقومون بصنع الطعام، ويكون ذلك أشد حرمة ومنكرا إذا كان من أموال اليتامى والقاصرين، وهو داخل في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا إذا وقع لا شك أنه منكر واعتداء على أموال اليتامى، فاليتامى أموالهم تحفظ، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فنهى عن أكل مال اليتيم، قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ذلكم وصاكم به. فمن حفظ وصية الله يبتعد عن هذا المنكر العظيم. الأمر الأخير الذي ينبغي التنبيه عليه، أن الإنسان إذا جاء ليعزي أخاه يحاول دعوته وتذكيره بالله. إن كان بعيدا عن الله قربه إلى الله، وقال له: انظر إلى فلان، كان أمس أمامك حي واليوم كأن لم يكن، بينما امرؤ بين يديك حيا إذ صرت لا تبصر منه شيئا، في لحظة واحدة كأن لم يكن، تذكره بالله. وإن كان طائعا منيبا خيرا وكان الميت على صلاح تسليه وتثبته: إنا نعزيك لا أنا على ثقة من البقاء، ولكن سنة الدين ليس المعزى وإن طال عمرا بعد صاحبه ولا المي ولا المعزي بباق إلا إلى حين. فذكره بالله وثبته على الصبر على هذه المصيبة. ولله در القائل أبكيه ثم أقول معتذرا له وفقت حيث تركت الأمداري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. تسليه وتثبته هذا الذي ينبغي تعاطيه والله تعالى. لعل يعني نريد المزيد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا لآل جعفر طعاما لعله أن يكون السبب لأن توفي استشهد معه زيد بن حارثة واستشهد عبد الله بن رواحة وكذلك حمزة وكثير من الصحابة. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما لأن هذا الحديث احتجون كثير من الناس حتى الآن أتوا بالذبائح وإحنا ما نصنعه في المطابخ. فلعلك تعطينا من المزيد جزاك الله خيرا. هذا الحديث الناس فيه على طوائف بين إفراط وتفريط. قوم قالوا اصنعوا لآل جعفر طعاما فأخذت الذبائح تنهال على أهل الميت وأصبح بيت الميت أشبه ببيت فيه وليمة عرس. وهذا قسم القوم الذين أفرطوا في ذلك وبالغوا وجاوزوا هدي الشرع. والقسم الثاني فرطوا وقالوا أبدا ما نصنع شيء وتراهم يقصرون في حق أهل الميت. نعم وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما وهذا قاله وخصه لأنه كان من قرابته عليه الصلاة والسلام فكانت سنة للأمة وليست بخاصة بجعفر. لأنه لو أخذ بهذه القاعدة لعم الخبر على كل لو أخذ بهذه القاعدة لتركت كثير من السنن ولقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك في غير هذا. ألا ترى في تعزية ابنه إبراهيم حينما قال إن لله ما أعطى وله ما أخذ إلى آخر الحديث ما قال هذه الكلمة حينما بلغه استشهاد كثير من الصحابة. فالمقصود أنه لا يقال بالتخصيص وقال فقوله عليه الصلاة والسلام عند ورود الحادثة المعينة لا يقتضي التخصيص. والذي نص عليه العلماء رحمهم الله تعميم هذه السنة. لماذا؟ لأن العلة المذكورة في النص تقتضي التعميم لأنه قال فقد جاءهم ما يشغلهم. وهذه العلة يستوي فيها آل جعفر ويستوي فيها غير آل جعفر. فنقول إن السنة باقية ولكن في حدود الشرع. وهذا أمر مجرب تجد الإنسان تأتيه الفاجعة قبل مثلا صلاة الظهر يموت الميت عنده وتراه في شغل في حزن وأهله في حزن حينما يأتي جاره بالطعام أو يأتي قريبه بالطعام يحس أن إخوانه معه يحس أن قرابته معه يحس أن الأمة. وهذه أمور لها مقاصد شرعية نبيلة يتعزى ببعض مصابه. لكن لو جاع يومه لربما بلغ به ما بلغ ولاجتمعت عليه مصيبتان ظاهره وباطنه. فالمقصود أنه ليس المقصود الطعام بذاته ولكن المقصود تأليف القلوب والربط بين عباد الله وتآلف المجتمع. فالذي نص العلماء عليه بقاء هذه السنة ولا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها فالعلة عامة. ويبقى هذا على الأصل الذي قررناه. صحيح أن الناس توسعوا وأفرطوا وزادوا فهذا أمر منكر ليس له أصل في الشرع والله تعالى. أقول يعني بعض الناس ربما يحرجون بضيوفهم يأتي في البيت فيحتاج إلى أن أصنع له طعاما وهو لا يصنعه على أنه يعني يعتقد فيه أنه للميت ولكن يصنعه من باب كلام الضيف. أحيانا يكون البيت مملوء بالضيوف ماذا يفعل؟ نعم إذا جاء الضيف للإنسان هو الأصل الحقيقة ما في حاجة أن يسافر الإنسان. تكلف الناس بالسفر والانتقال بالانتقال والمبالغة في هذا كل مما لا أصل له. لكن قد ينتقل الأخ والقريب الذي له صلة نعم ينتقل فيأتيك ضيفا فتحب أن تكرمه لا حرج في ذلك. وهذا نص العلماء رحمة الله عليهم من المتأخرين على أنه لا حرج في إكرام الضيف بقدره أو بحقه. وأما بالنسبة الممنوع أن يتوسع في ذلك وأن يخرج به عن الهدي المعروف والله تعالى. كأننا يعني المزيد أننا نعرف أن إذا مثلا لأضيافه أن لا يدعو المتواجدين. نعم إذا جاء خارج واحد ما يقول له تعال لنا في عشاء عندنا أو غدا. نعم. يشرعه لضيوفه. هذا هو. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أشتري سيارة من معرض بالأقساط، ولكن صاحب المعرض لا يبيع السيارة إلا بالدفع الفوري، ولكن قال لي بإمكانك أن تشتري السيارة بالأقساط عن طريق شركة الراجح. يقول هنا ملاحظة: معنى الشراء أن يبيع صاحب المعرض سيارة لشركة الراجح ثم أشتريها من الراجح بالأقساط بقيمة تزيد عن قيمة الدفع الفوري. أنا عندي قاعدة الحقيقة، إذا سميت شركة ما أجيب، لأنه أحيانا الحقيقة قد يكون الإنسان فهم نظامها خطأ، فيأتي إنسان ويقول لا يجوز، تصبح الناس تقول ما يجوز التعامل معه شركة كذا. فإذا كان يسأل واحد مرة ثانية، هذا من أدب السؤال أن يجعل السؤال عام، يقول هناك شركة تقول كذا وكذا، حتى يكون أدعى، لأنه أحيانا الحقيقة قد يكون هناك إنسان مثلا فهم خطأ المعاملة حتى لا نظلم الناس، فلربما يفهم خطأ، أو يأتي الإنسان موظف عادي فيفهم منه خطأ ويأتي ويقول ذهبت إلى شركة كذا فقالت كذا هل يجوز، فيقول العالم هذا ربا، تصبح الناس تقول شركة كذا تتعامل بالربا. فأنا هذا الحقيقة أرى أنه يحتاط فيه، أرى أنه يحتاط فيه، وإذا سألت اسأل سؤالا عاما، اسأل سؤال عام، لأن الهدف الفائدة، فما في داعي أن يسمى شركة كذا أو يقال شركة كذا، لأن ذلك أقرب وأبعد عن الأذية، وبناء على ذلك نطبق القاعدة ولو الليلة مرة واحدة. لكن على العموم إذا كان الإنسان اشترى السيارة وحازها، أي شركة حازت السيارة وقبضتها، يجوز لك أن تشتريها بعد الحوز، ولا يجوز لك أن تتعاقد مع الشركة قبل الحوز. فلو جئت إلى أي شركة وقلت لها أنا أريد أن أشتري سيارة كذا، قالوا خلاص نحن نشتريها ب50 ونقسطها عليك بماء، هذا ربا. لماذا؟ لأن دفعت عنك 50 مقدمة ب100 مؤجلة، كأنه قال لك خذ هذه 50 وردها 150 أو 100، فهذا المقصود يعتبر من الربا. إن الله تعالى يقول لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما لو حازتها الشركة وقبضتها وتعاقدت مع الشركة الأولى وأصبحت في ملك الشركة الثانية، يجوز لك أن تأتي وتشتريها من الشركة الثانية تقسيطا أو نقدا، والله تعالى. نعم. وكذلك إذا كان جميل، نعم، هذه شبهة أخرى، وهي فيما لو إذا تعاقد مع الشركة الوسيطة، هذه تعاقد معها قبل قبض السلعة وحوزها، يعتبر من بيع المجهول، وأيضا يعتبر من ربح ما لم يضمن، ويعتبر من بيع ما ليس عندك، كل هذا يعتبر من الآفات. هذا هو، كل العيوب هذه يعني فيها عدة آفات وليست آفة الربا فقط. نعم. الوصف، نعم، بيع المجهول أصح الأقوال فيه أنه يصح إذا كان وصفه وصفه وصفا صحيحا. فإذا وصفه ثم مثلا قال لك عندي بيت على صفة كذا وكذا وكذا، يصح ولو لم تر البيت، ثم يكون لك الخيار بعد الرؤية، إن وافق الصفة كان لزمك البيع، وإن لزم، وإن كان خالف الصفة فإنه في هذه الحالة كان لك خيار الرد، خيار الرد، لأنه قد خالف الصفة. وهذا مأثور عن قضية عثمان رضي الله عنه مع أبي طلحة، وأصح الأقوال صحة هذا البيع، وهو بيع موصوف في الذمة إذا كان غائبا، والله تعالى. يقول السائل: بعض أهل العلم المعاصرين يقولون بتجديد أصول الفقه الإسلامي، واستدلوا بقول القائل: هم رجال ونحن رجال، فالتأخر فنأخذ من حيث ما أخذوا، فما قولكم في ذلك؟ هذا السؤال، قولهم إن أصول الفقه يحتاج إلى تجديد، أو يقولون إن الشريعة تحتاج إلى تجديد، لا فرق بين القولين، هذا القول ابن أخت خالة القول الأول. على العموم كلمة حق أريد بها باطل، فإن الشريعة قديمها جديد وجديدها قديم، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهذا أمر مسلم من البدهيات، فإن الله تعالى يقول: ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي بهذه الشريعة التي آمن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم،

مما لا مجال للرأي فيه، كقول عن علم بالغيب من أمور القبر أو البرزخ، هذه أمور غيبية سمعية، مثلها لا يقوله الصحابي باجتهاد منه، فهذا يسميه العلماء الموقوف لفظا المرفوع حكما، وهو حجة، لأن الصحابة كان عندهم ورع، ما كانوا يتكلمون في هذه المسائل إلا بدليل. هذا في الحالة إذا كانت المسألة مما تحتاج إلى نص ودليل. الحالة الثانية أن تكون من المسائل التي فيها رأي واجتهاد، فلا يخلو قول الصحابي من حالتين: الحالة الأولى أن يوافق النص، أن يكون قوله موافقا للنص، فحينئذ لا إشكال في أن قوله حجة، والأصل في تلك الحجة التي وردت وهي السنة التي اعتبرها الصحابي. والحالة الثانية أن يخالف قوله السنة ويعتذر له بعدم بلوغه للسنة، بلوغ السنة له، أو نسيانه للسنة، كما ورد في فتوى أبي هريرة رضي الله عنه حينما روى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا وأفتى بالثلاث، فإن العبرة بما روى لا بما أفتى كما يقول العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، أن الصحابي إذا روى وخالف قوله قول ما روى عمل بما روى لا بما أفتى. ومن أمثلتها أيضا قول ابن عباس: إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وقد روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فإن من صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى، فقوله في هذا مرجوح، والعمل بالنص، والله تعالى أعلم.